الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. أنا مسافر والآن قبل العصر بنصف ساعة، هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر؟ أعد. أنا مسافر والآن قبل العصر بنصف ساعة، هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر أم أنتظر أذان العصر؟ نحن مرهقين من التعب لذلك صلينا. الحمد لله. الجواب: المسافر من رخص سفره أن يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، فيجمع بين الظهرين تقديما أو تأخيرا، ويجمع إذا كان ذلك أرفق به، ويجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا على حسب الأرفق به. يقول العلماء: والأفضل للمسافر فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. فإذا كنتم مرهقين وقد دخل وقت الظهر بمدة طويلة وبقي على وقت العصر شيء، يعني بمقدار نصف ساعة إلى ساعة، فيجوز لكم أن تجمعوا، لأن الظهر لا يزال باقيا، فتصلوها ظهرا وعصرا مقصورة، فيكون جمعكم هذا جمع تقديم. وإذا رأيتم أن تؤخروا الظهر إلى وقت العصر حتى يدخل وقت العصر وتصلوا الظهر معها فيكون جمع تأخير، فالأفضل فعل الأرفق بكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيجوز لكم أن تجمعوا في أول وقت الظهر، وأن تجمعوا في منتصف وقت الظهر، ويجوز لكم أن تجمعوا في آخر وقت الظهر، ويجوز لكم أن تؤخروا الظهر حتى يدخل وقت العصر، كل ذلك جائز سائغ، فافعلوا ما هو أرفق بكم. أوصلكم الله من سفركم إلى أهلكم سالمين غانمين، والله أعلم.